أحسن الله إليكم. يقول السائل يتداول في وسائل التواصل حديث جابر عن دعاء يوم الأربعاء، فهل يصح هذا الحديث؟ حديث جابر في دعاء يوم الأربعاء هذا رواه أحمد رحمه الله في المسنده، رواه في المسنده، وفيه أنه قال إن رسول صلى الله عليه وسلم دعا الله في مسجد الفتح ثلاثا فأجيب في اليوم يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر فأنا أتحرى تلك الساعة فلم يمر بي أمر فدعوت الله إلا رأيت أثر ذلك. والحديث ضعيف السند، الحديث سناده ضعيف، ولهذا لا يكون دليلا على مشروعية تخصيص هذا الوقت، لأن القاعدة في مثل في باب العبادات وهي الأوقات أو الهيئات التي تأتي على صفة خاصة لا بد من أن يكون المستند حديث ضعيف، فلا تؤصل شريعة بحديث ضعيف، لا تؤصل شريعة بحديث. ولهذا احتج العلماء على ضعف حديث صلاة التسابيح ونكارته لأنه جاء بصفة خاصة مخالفة لهيئات الصلوات، فلهذا ضعفوا منهم من حكم بنكارة هذا الخبر، ومنهم من أجره على صفة لا تكون فيها تلك النكارة المروية في الأخبار التي جاءت عن صلاة التسابيح من حديث أبي رافع ومن حديث عبد الله بن عامر وكذلك من عن ابن عباس وغيره. فلهذا رآها بعض صفة أخرى مثل ما روي عن مبارك رحمه الله. فالمقصود الخبر هذا ضعيف، والمسلم يتحرى وأن يسأل الله عز وجل في كل وقت، ولا يتحرى وقتا خاصا إلا إذا دل عليه الدليل، مثل ما يتحرى الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك أيضا من دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، وكذلك أيضا بعد الأذان، وكذلك من آخر الليل، هذا من جهة الأوقات، وكذلك أيضا في الهيئات مثل السجود، وكذلك في آخر الصلاة في التشهد، وكذلك أيضا في بعض الأحوال وهو حال إقبال الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى بإخباته وإقباله، هذا ورد في آثار بأن يجتهد في استغلال هذه الحالة. نعم.